حسنان الفتوى المرة الماضية لما سألنا عن الرضاع الكبير ومدى يعني جواز انه يجوز بكثير حرمة، لكن كيفية الرضاع تكون كيف؟ العصر العقل يعني في الـ يعني ما رأسها ما في محرمية. فبالعصر فنجان او كاس صغير